بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وحان كده حجرني في سورة آل عمران. هل كان وحان أركينا الله سبحانه وتعالى وأهل كتاب كي لحظ ليه وكور رميه ونوشي ليه شيء كستكله وحراشينك عمل عناء إنه رب سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل واجوذي هرعو حلالي إلا قيبتي نبي الله يعقوب أو إسابة نفس الدهان تيسك حرمي موين مركة أرنكاس آيدان إي آيدها كحيقو. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم وما كان حنيفا وما كان من المشركين لقجارو موضوع عاس أيو كور رميا الله سبحانه وتعالى ربنا إسرائيل لليه بلك عليا توراة كينا وأخرية لأورني. كل سبب آيادها إكسو الدقين سدح ذان آيادود وحي علماء التلمام أيان سيدة إمام أحمد قورنا أيه ابن جرير الطبري أبو النعيم نقورنا أيه أبو داود الطيالسي يعني ابن سعد كل أئمة سبحي ورنيان عن ابن عباس رضي الله عنهما. عبد الله ابن عباس بين صواب تكورنيان أثر كاسنا أما حديث كاسنا وحديث صحيح حويان. عبد الله ابن عباس بأوحي إليه حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم كوح يهود كمدة أي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي أي مادين مكاسي فقالوا وحكوا رهدين حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. وحضنا قور أنت محمد أرماء كويدين دونه والنبي مويه عدك لو قرن يساهلين جرين مركا سؤال بضم بأهايين لكن وحا كاملها إن يرهدين أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه. سؤاله ويديين بوحا كاملها برسي نمد قصاصا سو نزول كأوكدق أيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحي يرهدين وحا مغور أنت النبي أمر راشنكي ونبي الله يعقوب نفتي سو كحرمي نوشيك بي يرهدين مرك انت ويديين نبي عليه الصلاة والسلام وداريي باربك بالله وحكوي رسولك عليه الصلاة والسلام يهودي أسوى الله الضيب انشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد عليهم. يعني وحو نبي كده ريويري وحال من كده رينيا عليه نبي الله موسى كتاب التوراة كسر دجيه أيام إذن كل دارنا ياي ما أكتهين إسرائيل أو نبي الله يعقوب لو جيدا إنه جردي جرأة علوس أو حنوسة عمر كي سنة أو ديراضي مرك عمر كي سنة أو ديراضينا أو الله النذري النذر نذر بوك قلي وحقه النذري حدي الله او عافيه او عذر كيسه او كعافيه انو اسرائيل اسكحرمي دونه أحب الشراب إليه عبيتان كمدك الوجع البدني أب ووجع البدني أي إنه أسكحر رميدونه وأحب الطعام إليه عنده أب وجع البدني أي إنه أسكحر رميدونه هذه إلهي عافية عنده إنك أو عنا مده ووجع البدني أي إنه إلهي درتي اسكريت دين دونه عبيتان كو عبانا إنه اسكريت دين دونه إلهي درتي مده ووجع البدني أي وحوي رسولك عليه الصلاة والسلام نبي الله يعقوب عنادة أو أجع على عنوين كل عناهي وحي أهيد لحمان الإبل قيلة هلب كي سبوها آد وأجع على عنادة قيلة هلب كي سو آد أجع على وأحب الشراب إليه ألبانها وحل عنا وأجع على عانها قيلة مركز اللبن ودي اسكحر مي مركو رب عافية سبحانه وتعالى قيل دم به لكي نوصن عنهم نذر لله نذر كإلهي أوفيني عانا قيل نوصن عنهم نذر كإلهي أسوق أوفيني أرنك ساسا إلهي نبي الله موسى كتاب التوراة كسو الدجيبة من كل أرية أرنك اسمه أفتهم مركز اللبن قالوا اللهم نعم وأبنى عبيره فكور قرن علم أولانا نبي مركو حجدي بكوغي مركز يري قال اللهم فشد عليه إلهي وكمر خات النقاء الله يكمر خات النقاء سلاس أي النبي الله يعقوبنا وكي رواية مركتيب أنا لك جور رمي يعني إنكراد أي مرك إنكرين أما ديدأي ديديهين حيا لك جور رمي كل الطعام عنا كل جد وحل عنا طعام خد وحل وجدا المطعوم الوجدا وحل عنا يا ليرة هذا كل الطعام قلنا كل جيد كان وحوها طعام كاسي شلا من حلال بوها لبني إسرائيل كري بني إسرائيل حلال بوها إلا ما عنا مويه حرم أو حرمي إسرائيل النبي الله إسرائيل والنبي الله يعقوب لو جيدو على نفسي سوك حرمي مويه أنت كالحلال بوها لكن وحي النبي الله نبي الله يعقوب يسجل نفتي سو كحرمي خاص بو مارتي أسرق كجوني هاي نفتي سك حرمي لكن عنده إذل ربنا إسرائيل حلال به واحد قرمة من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل أنت أنا لسود جنهرتين التوراة توراة أنت أنا لسود جنين كهر عنك استرب من إسرائيل حلال بيوهي إلا نبي الله يعقوب سلا أكتين وحبا دارو كهرين نبي الله موسى نبي الله موسى كتاب التوراة سيقال لقوس الدجية لأن نبي الله يعقوب نبي الله إسحاق بعد لي نبي الله إسحاق نبي الله إبراهيم بعد لي مركا نبي إبراهيم يا نبي يعقوب يا نبي إسحاق يا نبي إسماعيل وحبا داني كهرين نبي الله موسى مركا نبي الله موسى دنبيه توراتنا نبي الله موسى لقوس الدجية مركا ما أهين كتاب التوراة إن لقا حرمي أو مارت ربنا إسرائيل يعني راشين كاسو هلو كجير يعني هي سلوغة حرمي أرنكو سيدا سماعين وكهر ريي نبي إسرائيل نبي يعقوب بانا نفتي سكا حرمي وحربنا إسرائيل ولقا حرمانتو لقا حرمان ما هنا معين لك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الحل وحال إذا هو مصدر يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث مفرد كي جمع حل بالي رهدا مارتي مذكر كي مؤنث كا يعني بمعنى الحلال اللي وجه هذا حلا أي حلالا أي مارت أواها إلا ما حرم إسرائيل نبي الله يعقوب راشنك يشرابك اسكحر رمي مويه على نفسي سوك حرمي من قبل أن تنزل التوراة توراة انت لسود جنين هرتيق اسكحر رمي مويه انت كالإني حلال واحد أي رب سبحانه وتعالى نوشي نويا مركة أرنكا سوي كمر مانوي يعني مارت الضوط بذن أي كجيريين تحريمك يعني وحي ليهين لحرمي وين كرين مارت ربن إسرائيل ويدي دنايا لكن مركو النبي الله محمد إقراريي ويقرتان الله نعا يرها سكسو دجيه ويا قل وحات لأنه محمد هذه كوحدي لحظة يهود أهي فأتوا لك علي أو لئي ماذا بالتوراة توراد لك علي ولا إمادة كانت كتاب في تورادها فتلوها أخرية توراد أخرية يعني توراد أخرية مركة التي ما دانا كتاب في تورادها أخرية إلا مركة أرنك كوين كرين ويرهدين مارتي توراد دي كبرنيد أو مارتي لغو حرمي يالليا وارتحريم كريم وكهر ري كتاب في تورادها وقت يعقوب وها يعقوب أنا نفتي سيسك حرمي وح إلهي سبحانه وتعالى أو حرمي ما أحين والنقر أو نبي الله يعقوب قليك ويان كان كتاب في تورادها فتلوها أخرية حديث فيها ليسان بالكتاب في التوراة إنه تعليم كان قجره إن كنتم هداتهين صادقين قوروا شيئا هدياتهين حدات قوة يعني الرنكو شيئا آتهين إنه مارك التحليل نسخي بإنكير جيران وكالاتية بعرمض أسوقاته إن وحلا نسخي أو نبي يعني مارك كتبته مارك عنبياء كتن بيسي وحنا سخده كتاب وكتاب كتن بي وح كتاب كي هورو كجري أو دوري ونسخه تاسو كلامي ديدي جري حدا مركز قوة تحليل كي التحريم كي النسخي قوة كل شيء يأتيهين وكم كشيء يزان الكتاب التوراة آخرين وارنك كجرو ينك لا تهل أغادي بك مجرو كتاب التوراة انت كان انكسو فالي مايان سيدا إلهي أشيغي بحقيقة إنه التحريم كنبي الله يعقوب هيلم كوستحر مي عانه جيلة هيلم كجيلة إنه كهر ريي يعني ما رأيتي نبي الله موسى إنه كهر ريي تاوي مد حقيقة وقرآن كوشيغوية فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى قفك بين أبورته قفك أبورته فمن أحكي افترى أي اختلق أبورته على الله الكذب بينك أبورته ووحوسا رب حرم وحرمي راهده مركي التوراة صلى كيان الله أخرية وحقيقة ذي اللي أغادت بذين قفك يعني إله كبين أبورته فمن أحكي افترى أبورته على الله الكذب بينك أبورته من بعد ذلك أي من بعد تلاوة التوراة توراة أخرنت دبديد مركي الأخرية كبعدي قفك إلهي كبين أبورته دفك إلهي كبين أبورته وحنا كتابك يعني مارت كسو قنين شيغا فأولئك دكاتي هم أيها الظالمون كوا ظالمين تا وإيها ويان ظلم لكوا سمي وظلم لكوا حد قدبي وأيها ويان ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله مركو فأولئك هم الظالمون وحليه فأولئك يعني هم الكافرون القائلون على الله الباطل وكفارته الله دشي سكو أرانيو باطل كشيغي وقالده قوات ايالوجي داويا مركا ظالمين تان وبمعنى الكفار ايوليهي لان نقفك كتابك الهي بانكره مش يكسوك لا انكراهي وظالموه ظلمي نواتاس وتعريفنا يوحل الى هذا وضع الشيء في غير موضعه بل الى هذا شيء بوسكي سي ان لديني بوسك لالا ديقاهي ايالي الى هذا مركا الشيء ظلمي بي لي مادين وباطله وكذبئه وافتراء على الله بليه مادين مركا كفارنا والغوط الماماوية قل صدق الله قل وحد ترى هذا النبي الله محمد صدق الله على الرنب وشادي فيما أخبر به هذا الكؤور رمي ربي يري كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة هذا الكاس ربي يري قور رمي رمبو إلهي كشيغي سبحانه وتعالى ويا هذا الكاس مع ناس إن لي يري هذا قل صدق الله فيما أخبر به وابن جرير الطبري عيا كفسره وأهم قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ابن كثير سقوا اسكع ميا عام وكدق يوحو لي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن يعني الله سبحانه وتعالى وحي أول رمي وحي أو شيغي يوحى أو جدي قرآنك وكو شيغي رنبو إلهي كو شيغي سيدا كله نبي محمد صدق الله في كل ما قاله يعني ما رتوح ألا وحو يري الله أو يراه رنبو رب كو شيغي سيدا نهبا لليه ومن أصدق من الله قيلا وحديثا يوحي يعني الله قفك كرنبا ورأحان يوحى الشيغي ياك كرنبا مجرويا مكا قل وحك رهذا صدق الله الله رنبو شيغي حبيتهي يعني إنو أهراشين كستائي عنك كستائي حلال إنه هو هيدري بني إسرائيل إلا أنت سيعقوب وسكحر ميموي أما إسكعام يالو حتره لا وعلو حشيغة أما جديه الله سبحانه وتعالى رنبو كشيغي ما هدي أرنكو سيبايي فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا يهودي ومركة لله هذي إلا قلوا البكل من دينة النبي إبراهيم أنه يستان بشيغان أيها مركة واحد ليه دينة النبي إبراهيم شيغشلي إنه هدي أي حقتهي أسجل راع ودين التوحيد فاتبعوا راع ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين تيسي راع حنيفا حال كونه مائلا عن الأديان الزائفة إلى دين الإسلام يعني أسوأه مثل حنيو وشرك يديمها باطل كل حنيو دين تي حق أهيد وتوحيد كأول حنيو دليل إبراهيم دين تي ساس راعة أي رب سبحانه وتعالى لي فاتبعوا ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم وخليل الله راعة لي مرك الدين كاس ونبي الله إبراهيم وغيريو وحوي يعني ملة إبراهيم وحلوج إذا الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله ودين كالله أنبيائه ورسله كالراض النقضي وانا دين كالتوحيد كأهويان دين التوحيد ومعركتي نبي الله محمد أو راعي لي مدبا لو جيدا فاتبعوا ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تيسي راعة حريفا أسقوا مثل يحضي نبي إبراهيم دينه باطل ككل يحضي شركه دين الإسلام كان أقول يحضي وياه دين كثرة مرك هل كثوحة يعني اللي قفهم إياه نبي إبراهيم هدي أي راعان نبي الله محمد نوائي الراعين ولأن دينته نبي الله محمد ليمد ودين إبراهيم دين التوحيد ودينته ليمد وياه وما كان مؤسر نحين نبي الله إبراهيم من المشركين كوش شرك السمائية أو الله خلق جيس لو ذاجيو متكم إذا مؤونا نحين لغمت رنجرين دوت كاسي فرك هالكاس وحيليه وفيه تعريض بما في اليهودية والنصرانية من شرك يعني من شرك إثبات الولد لله كعزير والمسيح يعني وحا هالكا كجر التعريض وأرن كان لو جيدو وحا اليهود هي النصارى كسوغا انتهيو شركي قاعد ما كان نبي إبراهيم مشرك مشرك ماهي إذن كنت شركي بات كدح جيكتان وياك شركي بات كدح سبنتين ما كانت تراهدين عزير بن الله يهودي نصارنا أيت المسيح بن الله شركي بات كدحتان ما كسيدا درت النبي الله إبراهيم مشركين تمت كاملة ما أسناحين يعني ساسوا لي ولذلك الإمام البغوي وحولي مركو عايدة فسريو مرك الليلة فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وحوليه وإنما دعاهم الله أيار يهودي إلى اتباع ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تي سراعتان كيذب أياري لأن في اتباع ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تي سؤال الراعاه وحوليه إحلاد وحاكسوغا اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم نبي محمد الراعاء يكسوغا ويا مرضي النبي الله إبراهيم راعان وتوحيدك كل راعان نبي الله محمد نوير راعان لأن دينته ليمت ودينتي نبي الله إبراهيم سر الله سبحانه وتعالى أوليه في سورة الأنعام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين عن أيضا سومجد الله نبي الله محمد عليه وحطر هذا الله وحنوني وضري توصنيت بوحنوني وضري توصن وامحي دينا وحنوني قيما وامحي وملة إبراهيم حنيفة نبي الله إبراهيم دين تيسي أيو إله وحنوني سيدا بحبال لي وحلمك عيدة في سورة النحل كجرت نبي الله محمد باب اللقوء أراني ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين نبي محمد الله وحيه الدين تنبي إبراهيم إنه الراعو مرك هذه دين تنبي الله إبراهيم أي الراعان دين تنبي الله محمد نوائي الراعين وينه دين التوحيد أهويا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين لبدا آيات الله سبحانه وتعالى بيت الله الحرام ومكة كياله أي الله كذو الرمية أن أركض إن شاء الله تعالى إن أول بيت قري متك أهر ري إن أول بيت قري متك أهر ري ووضع للناس ذاتك لوسو دجيه لو يالي وحوي للذي كيوي ببكة أي بمكة مكة تحريض كسوغن بغير هذا مكة اللي يراد كتابك كسوغن ويا يعني بيت كسوغن كاسا اللي يراد أول بيت وكاس ويوضع للناس كتاب بيت كاسا مباركا مثل بركيية وبركديس أي تربض انتهي كتاب كاسو وهدى هنونا للعالمين ذاتك مارت عالمين تا يعني هنون هو أهويا جني ينسبوا هنون إيه هيويا مرك إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا يعني وضع للناس ذاتك أيا لود جيبا لي وضع للناس وقريب كانوا جهر ريا وضع للناس ذاتك لود جيبا محادثك لو وجود جيي علماء يعني معاني بدن إمارة ماشى مفسرين تا أولويا ذا أولي ذا أي شيء جيان معاني بدن كشكو شيء جان قارو حيليه يعني إمارة مفسرين تا كم ذا وحي ورانا جان وحلوج هذا وفي الوضع والبناء مركي لدجينا يا أمل لدسا يقول كن جهر ريا سقوا هذه ليه يعني أثر فر بدن وشيء جيان وسود ليشان جيان ويان أثر في بريشانيا وحكم ذا أقواش وحكم ذا ومارث وضع للناس اللوجيد أو الوية اللوجيد أو الوية اللوجيد وحوي أن الله خلقه قبل أن يخلق شيئا من الأرضين إلهي بابا أنتو سنب أرض الأبورين بعلمك لليه مفسرين بابين كاس الهر أبوري بليه يعني ساسو كلبي أوراني وحكم ذا إليهين يعني مارث أقواش مفسرين تأي شيئان الله سبحانه وتعالى إنه ملائك صادري أن الله بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور وذلك قبل خلق آدم إليه على أثار سيدة صلى الله عليه وسلم إنه إلى الله ملائك صادري وصادري ملائك أوليه القري أرض كدسة ولم يتأه بيت المعمور مثل مارتي يعني في السماء السابعة مارتي كي له يعني هلك قراءة أو كلام أنا أكتب بيت أي عمران أو كلام سمائي ولي بنت آدم لأبور الكهر أيوة الله صادر بيلي إيه آثار آدم تربضا لكن آثار تاسو دمرك أسكو صادر درتو وح خبرة أما حديث صحيحة أو لغت مارت الوكر صوران كراهي مجرويا وح سوغن وح صادر حديث تاسي آثار تأي ورين أيان آثار تأي ورين أيان خبر صحيحة يعني يعول عليه لغت يرسن كراهي مجرويا لكن وحلوجه ذا يعني مارت وضع للناس ذا أول بيت وضع للناس وحي علماء ليهم وضع أول بيت وضع للعبادة إليه الله لعبادة الله سبحانه وتعالى الله عبادة ذي سيقول أبوه الرأي الله بسي كاس أيو أهاب إليه معناه اللي يراد إن أول بيت قولي كان أبوه الرأي أو وضع للدجيي أما الله يالي للناس ذاتك الله يالي يعني إن إله كعابدا قل كان أبوه الرأيان للذي كيوي ببكة بكة قصدا ناشا بكة ليرادا واسم من أسماء مكة أي بكة ليرادا ويا بكة ذو حلوجيلا ومقع مارت مكة إليه هايو مقع يلا مشهورك كمذا لأنه حليين عرفت وحي تعاقب قصة ميساء بعض ايامينك ويسكو بدلان في ذهن هذا مكة وميم سماه بكة او كلابي يرادا بكة بان اليه ميمك بدل كيسيا بق لقلنا ايه بعض بدل كيسيا ميم لقلنا ايه لبدا اسوك لتعاقب يكوس ميانو ويسكو بدلان ومثل حكم اذا تعبيرك استعمالان يعني وحي اذا ضربة لازم بعض اخرنا ايه يعني قلت لنا وحي ليه ضربة لازم ماشي بعض ميم يكدقان وحكروا كم إذا جيت كلي لهذا يعني نبيض أو كليته عيال لهذا بعض كده قال نبيض بيضان أما وحي إلهان نميط بيدهان ميم بعد بدل كيد كبدلان مركا العرب وحال إلهان تعاقب بين الياء والميم ميم كبدل كيسي بعد قليان بعد بدل كيد ميم كي قليان مركا بكة ومن أسماء مكة أويا مكة مقعيه يدون بو كم يدي أيوي مركا بورغاس وكان كويا له مقالة مكة اللي إلهان كويا له قوري كان وقهر إعلاد الله دجي وكاسوي سيد نبي حاتم أورنا أيوه عن خالد بن عرعرة وحليه قام رجل إلى علي رضي الله عنه معناها سقوف السرية يعني وضع بيت يعني وضع لعبادة الله وحده الله كريم اللي عابد الله دجيه وضدك ربك عابدان وحليه ننبى وحويستاق علي بن أبي طالب مكاسه حقيري ألا تحدثني عن البيت بيت كان أو كعبة إلهية ما ذي لور انت تبوير أهو أول بيت وضع في الأرض ما قرق أبور يقولك الذي يقولك قولك اللي قسم أيه اللي قابوره كي أبور يم مكة قاسوا سؤال هنويدي علي بن أبي طالب وحير رضي الله عنه قال لا ما يروير معه قرق أبور يلسودجي ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا هذا القاسولي وقرق أبور يم او بركة احديد الله ييرو او الهي قولي الله بركة يكي او بور ريوي اي قولي او بور ريوي قولك لسودة جيه معه محايل مقام ابراهيم كسوغا اذا العدي قولي قاس كشانة بيت كشانة امن بين قنسة سيدة الهي سبحانه وتعالى او كور رمي دوره قان ارك دون ان شاء الله تعالى ايضا كدم بيسا او كور كدون ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه هاي قول علي الايا وحوليه القول الصحيح قولك إن مارت أول بيت وضع للعبادة أو يعني وضع فيه البركة الذي جيو كانوا مارت قول علي بقولك الصحيحة أهبولية وكاسوية حديث صحيحين كوية لحديث أبي ذر رضي الله عنه وحولي هاي أبو ذر بوحول قلت يا رسول الله وحان إربه رسولك إلهي أول مسجد أي مسجد وضع أول بالهبة مسجد كوجه الرئي وكل اللي جوا مساجد دول كلية لكن وجه الرئي كوي قال المسجد الحرام مسجد الحرام هو كعبة أي أحد مساجد مرك اللي يرادو كان وجه الرئي بويري وحاول رسولك أورنا حديث كذا بخاري مسلم بكويا لا مكاسا يروه ثم أي كتاب كوحي عن مساجد كوحي مسجد كوحي كوي مكاسا إلى المسجد الأقصى مسجد كبيت المقدس كويا له مسجد الأقصى ليراد ويان مسجد كحي قبوير مركزا وحوي دي أبو ذر نبي وحوي دي كم كان بينهما مركي كعبة المارت لدجي اللي يلال كان مسجد الحرام إيه مسجد الأقصى ما قسنا أود حيسيبا ويدي أبوير قال 40 سنة نبي وحوير أفرطا سنة أود حيسيب أبوير مركو انت يريب رسولك وحويري ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد ما الله ماشي أرضها كم إذا صلاتك وقبته كتك محايا لك إذا البوا مسجد بإلهك قبلك سبحانه وتعالى مركا يعني بيت كاسي وبيت لدجيي ومارتي عبادة إن إلهي دفك عابدا لو دجي كانوا بقرية إنه يهي ومسجد الأقصى وكهرية حديث كاسانة السنية صحيحين ككوية البخاري مسلم بإسوه صاريا ويا إن أول بيت قري متك وقفر ريو وضع لدجيي للناس دتك اللو دجيي للذي كيوي ببكة مكة دحلي ذو كسوغن مكة دحلي ذو كسوغن ويا مباركا حال كونه مباركا مثل بركيه ويا يعني بركة وحلو جيلا وكثير الخير والبركة خير كي سافر ربضا وحل جهل ايو اي آدي آد أبركة سعوبة انتايوي محايا لقفك حجيو وبيتك إلهي سوى حجياه أقص داو آذو أما سوى عمره يستاهي وحوى خير فربضاني أجل فربضان مكرسه ونقونايا يعني قفك أكي سكوع اعتكافا خير فربضان بوكيه إليا قفك الطوافك عبداسي كوري إلى تضربي جير طواف آذو بضان بو يدلوتي سوى إلهي أضافه أيوه إليا ويا مرك خير بركة آذي آذو تربضان أيوه إلهي تحدي سيئره سبحانه وتعالى وهدى هنون إلهي وكدقي للعالمين جني ينسبوا إلهي وكدق سبحانه وتعالى هنون يكون هنونان محايا لو قبل ذوري هي ماشي أي ربك عابدين ويان سلاسوا رب سبحانه وتعالى ليه فيدي بيت كاتحنيسا وحاكسوغن آيات آيات باكسوغن آيات آيات كسوغن أو يعني آثار بالوجه دلالة دلالة ظاهرة آيات كسوغن آيات كو بينات يعني آيات كاسو بينات كو عد عد أهبا كسوغن ويا فيه قرياس أو بيت كاسمد إلهي للك أو أسو دجي عبادة مسجد لوسو دجي كنبوه الرياح نحني سوحا كسوغن آيات آيات با كسوغن آيات أو بينات كو عد عد أه أو أه إنو يعني من بناء إبراهيم نبي إبراهيم وحي أو بسي إنو كمديها آيات عد عد با كسوغن بولي مقام إبراهيم با كسوغن أو مارتي يعني آيات كاسا كبدلنينا مقام إبراهيم نبي إبراهيم مقام كيسي آيات كسوغن بيت كاس كعبادة أيو كل حسوغن يعني مارتي مسجد الحرام كأيو كل حجراوية مقام إبراهيم وحلو جيدا يعني الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند رفعه قواعد البيت وطقح نبي الله إبراهيم مركو كعبادة تسيين أو كريالي بقش أو كوستاقي أي مقام إبراهيم لوجهه ولذلك المجاهد وحوليه يعني تلميذ ابن عباس وحوليه أثر قدميه في المقام آية بينة يعني اللبذيسي رات اللبذيسي اللقود رات كودي أي مقام كي كسوغا أو آية عبده بأورنا يا مجاهد ويا مقاس ابن كثير وحوليه سلو كذا تبع عمر بن عبد العزيز من اللقورية أرن كاسو مجاهد شاقي حسن البصري باللقوريي قتادة من دعامة السدوسي باللقوريي وغيرهم أي مفر بضن واللقوريي ويا وعمرك ابن كثير ليه يعني إنا أثر قدميه في المقام كسو قلتها مقام إبراهيم أي إنت كاسو أئماء وذا شاقيا لبذي سي لغوت خات كوذي باقا حاسكويا اللوية نبي الله إبراهيم مقام إبراهيم ولذلك ابن كثير وحوليه مركي فره وحو كنا جنا كان ملتصقا بجدار البيت مقام إبراهيم وحو كنا جنا يعني كعبدا درب جذب وكنا جنا جدار جذب وكنا جنا جري حتى أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق إلى أمر كذب عمر بن الخطاب وكوريجي ودنك وراح كصباح ووجهي عمر بن الخطاب حجر كاس أمارة مقام إبراهيم وكسو قاضي ويا عمر بن الخطاب بمرك حتى سوف جيي يعني ساس وريه وبوس كاس جيي بوري وحورا أجي عمر بوري ابن كثير بحيث يتمكن الطواف منه يعني دتك طواف ياهي شيء غزور وذه هنا طوافان ولا يشوشون على المصلين عنده يعني بعد الطواف دتك مقام إبراهيم جلاشي يسمرك للطوافه يعني ما رأيتي لبدا الركعة كنت كنا يقداش إيسا في أين المارة المسلين تقوتش ويشين دتك الطواف تأها درت يد عمر وسو دركية بولية محايا لي إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إن مقام إبراهيم المصلى اللي قدك توسيلة في سورة البقرة أو كسو عرقني الله أولي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من إبراهيم مقام كيسي وحد كي ألتان مصلى كدك تباليه ما لا تكتو كتان ولذلك مركو قفك الطوافه أو تضبضي الشوط أو دمائيه مقام خلف مقام إبراهيم أيو الله برقع كنت كذا أو الرباط طواف كذي لبدا رقع به إليه ذاي مركا سي أي سمركا تدك طواف ياهي أينا أشق لنين أي عمر وقسو تركيي لكن مركي هو الجدار كأيو قبط سيسنا وقتقو مارة أمير المؤمنين كاها أيو قسو تركيي ويا ومن دخله كان آمنا ومن دخله بيت كقفكي قلاهي مسجد بيت كاسا لوجهد ومسجد الحرام كيويا قفك القراء كان وحو أحاني آمنا مدبد بادي أيو نقن إياويا يعني حرم مكة إلا قد قنا يعني وجهت ومن دخله يعني حرم مكة مكة قفك القراء يعني وحويا كان وحو نقن آمنا مدبد بادي عبسي أطل يوحد بائذل وحو نقن مدبد بادي نقن إياويا وكبد بادي مكوى بلد إلهي أمنه سيئي أمان إلهي أو كتل مامي أكثر من آية إلهي قرآن أو كشي قوية ولذلك قرنسا أمان كشي قال إلهي قيمة أوليها نرش بني آدم كوح قوية وأمن قوية أطول مدن إنا إلاليان لقد دونيه أمان كوا شيء شيء هذا يوي. ولذلك إلهي كوك الله بيستا حتى مشركين توقفوا يجوغين حرم كادتك الدقناء قريش أها آمن بي أهاي بينما دتك كانت تقارك ودقناء عرفت حروب إيه إسلين إيه طع إيه وحر بي بوب وكده عجري أيها آمن بي أهانجرين أيها جاهلية أيها دنا آمن أهاي بيتك سوفي سبينا أي آمن كو أهانجرين ويا محايلي يعني السبب مثلا حسن البصري وكنت الماما ابن كثير وكسر بورني وكذلك كان الأمر إذا دخله الخائف يأمر من كل سوء بورنا يا حسن البصري يعني وحولي هاي وحوها أرنك وقتي حتى جاهلي إلا جوغي وحولي هاي قفك هدي أو قلاهي قفك عبسانا يا بقي يا هدو قلحتا وآمن بورنقوني وحولي لمرك حسن البصري وحولي هاي كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفا ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج وحولي هاي قفك وحسود له هذا حرم كصوغ له وقت جاهلي جيوي هذا قفك وحسود له حرم كصوغ له مدح وحكسه حرنجري ما ركتي وحبوك مدح وحكسه حرنجري ما رأي وحلا ميدا يصوفي وحكسه حرنجري وصوص ميسنجري مركو صاحرته وصوف كان مدح وحكسه حرته حرم كصوغ له مركو صوغ له إلا قاتل له يوالا قرنية كي أبيه أو سودي له هذا ماشى كل ماي متى بنجرين إلى حرم كبحه إلى حرم كبحه ما هو نتى بنجرين يعني سي حتى أحر ما ينجرين كعبلا سي احترام جرين عرفت المارت قيمة إلى هايين بيت سنة يساويا ومكة وطن المارت حرم كل كلي إلى هذا وهذا مكة كوفر إذا أنت هذا بدن وحويان وحرم كاس كوفر إذا ويان أفك صادلا وآمنوا وآمنوا إلو أمان ليه هنا وحاتسنا يا الله قال الله ذيسك وكوك الله ذيست قريش أولي في سورة القصص أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا يعني ميانا نييلين حرم آمنا أو رزق مال والبلوغة كانوا ميانا دجنين قريش آنا نييلين أيضا في سورة العنكبوت كجل تعلمنا أو الله ليه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يعني ميانا حرم آمنا أويل أو دكا جاركي سلف الضفة أو إمارة إسرائيل أيان أيان أمام كجل ميانا أجيل في سورة قريش إله سبحانه وتعالى وكوك الله ليس يليه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عبسنا إلهي كبد باديه الله سعاب دان بالأرن ياويا مركا بيت كاس كعبد إلهي وبلد الله الحرام يعني مكة وبلد الله الحرام إلهي بان حرمي سيدة مثل بخاري مسلم بأي كنت المامين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض بلد كان أو كعبدة مكائه الله ما حرمي ما رنت السماوات في أرضه أبو ريب الله حرمي ويا يعني ساسولي فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ما لك القيامة إلى لججاره ونجس حرمتي ساسولي لو ما حد قد بكره ويا إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي الله مؤن حلالين دقال كعبدة مكة لقد دقالمه أنا يعدقه الرئيس مؤن حلالين بوي ولا يحل لي إلا في ساعة من نهار ساعة أو مارين تكمدة قدر مارين تكمدة مويه أنا مركة لي ما حلالين انت كليا لي حلالين وأمركم مكة قبسانة سنة كيس الديداد نبي عليه الصلاة والسلام ومشركين توكق هذه يوي فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة كعبدة مكة وحرام وي إلى يعني حرمة إلهي بي حرام كتا إلى يوم القيامة مكاسو تريوح يالها محرمك لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقد لقط يعني لقطه إلا من عرفها يعني ساسوي قرح لي هذه اللي مجبيه قيت قرح لي اللي مجبيه مكاها دا جوكت قيت مكاكو يالا قرح لي ساعة جوكسنين وقارت ماشي جوكتها لما عيريه لما إلا أقارت إسكب دابا حتى إلا تعيرسه ومارت إذا حكو تورتو عيرسه لبو ما أقول يعني حديه وحكمان قفك إنو قاتل لو ما أقول إلا قف مارتي نادينا إيو شيغي ولا وريي كم قمتها إيو أرنا إيو موي وحيالها بالدها لما قاتل لبو ما كان لقا ما قاذا ويا marka ilaaha uu gaarsiiyay nabiga hadda cawskeeda lama gurto iskada marka dhiig lagu daadiyo ama maarata maka yani dad muslim lagu dilo taa waa kasii fogtahay weeyaan ilaaha nabiga markuu intaa tiriyey cabaas ibn cabdilmutalib uu yiraahdo nabiga ka codsaday geedka idkirka la yiraahdo ilaah rasuulka ilaahay ii rag maxaa yeele mawtidana way ku duugan jireen guryahana waxbay ka samaysan jireen weeyaan markaasaa nabiga geedka uga reebay inta kale geedkaas maa la guri karaa iyo wax kaloo la guri karo lama arka weeyaan marka kacbada ilaahay subxaana watacaalaba maka xarimay waa xaraam weyn waxaa maanta zamankeenan aan arkaynaa dad badan oo maka markii qarxiyaal ay ka dhacaan ku farxayo amaba ayaga laftoodii samaynayo oo jihaadan ku jirna oranayo yani diin daba gedisan waa madhabkii khawaarijta waa soo majeed waa madhabkii khawaarijta wey bal ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim waman yurid fiihi waman yurid iraadadaas culammadu waxay ku basiraan man hama bay ku basiraan qofka ku hamiya keliya oo xataa damco maaha qofkii ficilka sameeyey qofkii ku hamiya damco inuu ilxaad iyo dulmi ku sameeyo mako cadaabkaasaan dhadhansiinayna marka aad iyo aad dadka muslimiinta inay xurmada beytka ilaahay uu leeyahay inaan garanno baa la rabaa laanna dadba ammaankii raba inay jajabiyaan oo dhulkii baabi'iyaan ummaddii dhulkii aaminka ammaanka wax wey wa nolosha hadda haddausan ammaan jiri la magaalada ma fadhin layde ilaahay baa ammaanka idin siiyey subxaana watacaala magaalo kastana ammaankaasaa yacni in loo ilaaliyo dadka muslimiinta amniga loo ilaaliyo waa shay diin ah wey waa matlab sharciya weyaan dadka muslimiinta bilaadda ay degan yihiin inay ammaan hesho waa shay matlab sharci ah weye waad ogtihiin yacni culammadu waxay ka sheekeeyaan intaysan dowladdan sacuudiga qabsanin cabdulcaziiz ninka boqorka boqoradan aabood intuusan qabsan ka hor dhulkaas inaa lasoo xajin jiray oo rafaad iyo xajka dhibaato lagu imaan jiray waad ogtihiin waa taariikh jirta hadda oo la wada garanayo xujaajta markay ama shaam ka yimaadaan ama masar ka yimaadaan ama yaman ka tagaan waa in xujaajta ay ishubeeyaan oo maaragtay hubkoodii qaataan oo ciidan weyn intay isusoo abaabulaan ay sidaa ku tagaan xoog ku maraan mooye maynan xajin jirin maynan xajin jirin waa xaqiiqa wa lusuusta bay isqabsanayaan iyo tuugtii waa laislaynay ayaga xujaajta haddii xujaajtii laga adkaado qaarkood xataa naagahooda la kufsani waa la addoonsani xoolihii baa laga dhici dhib fara badanay ku jireen maantana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ammaana nin walbaba meel walba min akhtaari alardi kulliha jihaad kastaa laga imaanaya qofka ammaan buu ku gudanaya xajkiisii haddana cumradiisi ku gudani cibaadadiisi ku gudani ammaankiisu kusoo noqonaya marka ammaankaas in loo duceeyo ilaahay noo ilaali la yidhaahdo weye in maaragtay la burburiyo ama laga shaqeeya maaha laanna meelaan u xajinna ma arki doonaa ma cumraysano haddii fawdo iyo shiddo ay ka bilaabato weya dad baa ku farxayo laleeyahay markii maka ay xabaday wax ka dhacdhacaano la yidhaha askartay isqabsadaan gruuba waxay leyihin allahu akbar waa mujada yacni jihaad baa meesha ka socday oranaya waa yacni waa fikradii khawaarijta waay khawaarijtii waa nooceedii weyaan arrintaa fikirka fikir khatiira weye aad in laskaga ilaaliyo u baahan waman dakalahu qofkii galaay kacbadaasi kaana aaminan ama maka galaay kaana wuxuu noqoni aaminan mid aamina buu noqonaya ammaanka walaalayaal nolosha waa ad ogtihiin kulligiin ilaahay subxaana watacaala hadda intaasoo ayado soomaali shaygan qur-aanka ku jirto amniga walaahay kaga hadlay nicmatulamni wax weyn waay xayaatada idil waxaa ka horeeya ammaanka ugu horeeya ilaahay muxuu leeyahay markuu dhulkii ilaahay uu burburiyo uu ka sheekeynayo yacni maxay aayadii wadaraba allahu mathalan qaryatan kaanat aaminatan fiiri ayada loo hormarsay allah tusaale wuxuu usoo qaaday qarya magaalo qaryada qur-aanka wuxuu isticmaalaa beledka weyn kaanat aaminatan mutma'inatan alayha ammaankiiya loo hormariy waa ammaan waana mid xasiloon weyn yaatiiha risquha ragadan min kulli makaani risqiga goormo imaan karaa marka dhulka aamin yahay soo maa dhulka markuu ammaan yahay baa risqi imaan karaa oo tijaaradii magaaladan kasoo tegi kartaa magaalo kale imaan kartaa ummaddu isku socon kartaa hadduunan ammaan jirin yacni wadooyinkiiyaa go-ayo lusuus baa iyo tuugaa meel walba istaagayso yacni cirdigiibaa intihaab iyo lagu sameyna lagu xadgudbi dhibaato aad iyo aad u weynaa jiro marka amniga bilaadda muslimiinka walaalayaal waa shay matlab sharciya nin kastoo muslimin inuu aad ku dareema laga maarmaan ay tahay weyaan walilaahi cala annaasi xuju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila halkan xadka waajibijtiisii la waajibiyo ayuu ilaahay nooga waramay walilaahi alla wuxuu leeyahay cala annaasi dadka dushooda wuxuu ku leeyahay xuju lbeyti beytka xajintiisa la xajiyaa oo beytullaahi alxaraama أيو ربي أدومد كليه وهي من أحد إنه حجيه أيو ربي لا يهي استطاع أوده إليه إلى البيت بيت كاس يعني أنت كا سبيلا وضع أحان أفك أوده ولا وده يسجار كجار كره أو وضعه كجاره يستا استطاع أوله كاس أيو إله سبحانه وتعالى إنه حجيه أو حق أقوله على عرسك أمارك ليه هاي أو كواجبية ويا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مركي بيتك فضلك سئي أمنك شرفك سلقصه الشيكي مناقب تيسي أيا حجك واجب تيسي أيا لدبجر إليه ويا حجك وأجوب تيسي با الله سبحانه وتعالى أو دبجر إليه مركي سيدة درت ابن كثير وحوليه هذه آية وجوب الحج عند الجمهور يعني آية حجك إنه واجب تصنع إيسو وتنبه لي عند الجمهور أيضا نفسنس ولله على الناس حج البيت يعني بيتك وقصد كي سبا لو جيدا إن لو قصده أيادتك الله وكلية هاي حجك سنان وقنا هاي ومن أركان الإسلام ومن دعائم الإسلام وقواعده إسلام كتيرر كي سي أركان كي سواوين أيو كميديان مسلمين ترى وجوب كيسة يعني مارتي ويكو إجماعين ويان قفك مكلفك أو مارتي مكلف ليرهلي كان جارك أيه إنه حدو أوات أوليهي إنه حجك كواجبه في العمر مرة حال مر أي عمر هذا كواجبه حدا تقاريه هشو وحي أتكو تقيلهي أتكو إيمان لهي وقفكو هايستو وحوي حال مر هذا سو حجسه وجبك وكاد عيويا وحكر واحد تطوع وسكن قنا يايو ما ركتي وح واجب من قنا يويا وحنا تسكن أي حد كين وحال مر واجب كين واجبي حديث إمام مسلم إمام أحمد أي ورنا يان عن أبي هريرة رضي الله عنه وحولي هاي أبو هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الله محمد بأخذ منه أخرية صلوات الله وسلامه عليه مكاسه حويري يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ضلوا حجكي ما إلهي إذن كفر ديالي إذن كفر ديالي حجي أبو النبي الله محمد أي دفك كويري مكاسا أنتم استاقبوا يري كل عام يا رسول الله سنة كست كله مواجب النبوية إلى الحج النوم نبي واقع أمس مر لبعض النكل كل يوم إذا كل عام يا رسول الله ما سند كسر حجك إنه واجبه ما كان سندي كامس مر سد حاضر سدوا كلو ويديه مر كسد حجر ويديه النبي ورسد حد كامسي أي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت حدان حائل به لها سند كسر إذا كل واجبه واجبه إنه قل له هاي ما أود إن سند والبابين حجسا يعني رنت ما أود كرنه إن سند والبحج إن ما أود كرنه دين الكواجب مكاس رسول كير عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما حلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منكم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو فتركوه يعني وحو يري وحو رسول كيري وحان مارتي وشي أن إذن كجتقي أو إذن كطاف إذن كداية سلان إذن كداية وقتقى هو ديننا سؤاشا بدل جوجية محايا لددك إذن كهر ريي سؤاشا ذترنا بدني إي أنبيان ولا أي خلاصان بي لها لك سمين أو لا الله هو هلاقي سبحانه وتعالى سؤاشا ترنا بدنا عن معنى على حين وحبل لقفا إذن سنين إي خلاف كأنبيان أي ومارتي الله هو هلاقي مركز إذا درتي حدان وحي إذن أمره وحي آن إذن أمره وحد كأول كرتان لا إمادة بني شيء المأمور كله فرص ومجد إن الله ذا فيما دوحة فاقض هذا كبعثا ما بلغ فرما أود هذا أنت أي تايكران كذا الله إمو وحي اللي قال ريب لكن وذا وذي كرتعينات كهرت كتقوا به نبي لي فدعوه يعني كتقوا فراك هذا وين مرك ولله الله وحوليه على الناس دك الدشو ذا وحوليه حج البيت بيت كحجين تيسا أيو كليه يعني قصد يسوي حج البيت وقصده بالزيارة للنسك المعروف يعني نسك عبادة معروف كهو اللي رقص دالي هذا أما حج أما عمرأة يعني مارتي قصد كتاسة لوجيدة حج البيت هذا وحج حج لوجيدة واجب كأهاوية مارك حج البيت إلى هذا حاد الله وصله أما حج البيت إلى هذا ولا بل قراءة مشهورة ويان حج البيت حج البيت بلا بدر ولا إله مركا الله حوليه أضمد كله حج البيت بيتك وقصد كيسي وقصدان عبادتي حجك أيديني سوق قدان إنا أبو قصدان برب أولي من استطاع من أحد إنا قصده أو من الناس إذا كبت دلينا بدل البعض من الكل ذلي رهضه أو كروي من أحد إنا حجيه أو قصده أو سوء حجيه استطاع أوده إليه بيت كاسي سبيلا وضل أوده وضل أكد إلى قفك كراي قفك سوية سبيل كما كم حاله يسير وضل وامحي وتناسي يعني واحد علماء كفر سران الزاد والراحلة ليرهبا الزاد والراحلة قفك الزاد كيسي ذهابا وإيابا تجد أسيس عضي صار نقط كي أنتم ماشي جوجو وحوعني لها إنه هيستو أودك السؤال شو ذوك كافتومه وينه هيستا ده بدي أوفوني لحنا وينه هيستا وكنت جي لها ماشة هذا مسافة أي كفكت هاي قاس على الدنيا ومركا السبيل وحي كفر سران وحوي الزاد والراحلة سيدا مثلا الحاكم أورنا في مستدركه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذق وحل ويتسئل وحل ويديه عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا فقيل ما السبيل نذق نوف السبيل صلى الله عليه وسلم عليه سبيل كم حال وجه ذا بلي فقاسوا نبي قال وحويري الزاد والراحلة الزاد والراحلة بلوجه ذا سويري وزاد كاري وحي أتزاد كاري قال الله إذن أتهشو قبل أطول لحيدنا إن أتهشتو سيدا سأل ربا ولذلك حاكم حويري وصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولم يخرجاه أحمد شاكر نسيدو كان مركو تحليق يعني المارتي أو تخريجين حديث كان وحولي رواه الحاكم بإسنادين صحيح بإسنادين يعني صحيح بولي لرسنت أو صحيحة أي حاكم كوري بولي مكاسب أولاهما أولاهما على شرط الشيخين وثانيهما على شرط مسلم ووافقه الذهبي يعني لبدأ بوا لبدأ أو كوري لبدأ سند مثل بخاري مسلم شرط بوا كسو صاري شروط يحكو قادم جرين بكسو صاري من على شرط مسلم كسو صاري مركا لبدأ بوا ولبدأ صحيحة وي إمام الذهبي نوكوا فقيوية مركا الزاد والراحلة إلا يراهدو سنة نبي وقف سري سلف كيننا سيد حسن البصري سعيد بن الجبيري مجاهد بن جبر إمام أحمد بن حنبل إنت رسوله قال كفى سرام الزاد والراحلة أي كفى سرام وين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر قفك قالوبه أودي لحجكي فإن الله ألي غني ألي ديقتون وي عن العالمين ذاتك وكديقتوني جني إنسي الله وكديقتوني مركا كفر كان ومن كفر ذا محل وجه ذا هذه لبما معنى بي علماء الشيخان لبما معنى بي الشيخان كفر كان ومن كفر ذا محل وجه ذا قال وحي ليه العلماء كاملة كفر هل كان وهذا معنى الجحد بالوجه ذا يعني من جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه معناها سحا كفر سريو عبد الله بن عباس مجاهد وغير واحد من السلفي أي معناه كفر سريويا ومن كفر قفك الديذة وحجك يقموج من يرهلويا إلا جحد قدار التي بادلو تراضو صلاة يقموج من ذاتر وكفري قفك وكقالو بيا حجك وفريضة من فرائض الإسلام هدو يرهدو ركن من أركان الإسلام يقموج من حجك هدو يرهدو أسوه كواجبي وكقالو بيا ويا مركا ومن كفر قفك الديذة حجك فرض نمذي سديذة ويرهد حجك فرض معها يرهدا أفكار سلا كوكالوبا وكالوبي فإن الله غني عن العالمين معناها يعني ما ركتي أي ماذا سكفة سريان معناها سكفة سرا معناها اللبات كفر وحلو جذاب إليهم وعلى سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج مع الاستطاعة إليهم وأتكين تغليظ بالنا ولا أتكين لحجنا إن حجك قفك أوادي كراهي إنه كتغو أي لغو حجنية مركز على قارسيني يوليها قفك أصدو حج أوادي كرو حجك كواجبي أنا الحجنين يعني ما ركلي وقف كفري أو كلابا لي لكن كفري أو يعني من باب التقليد اللوجه ذا والله أتكيني ما هم كي أو خارج عن الملة هاي وكقب حيبي إليهم هدو أوادي وايق ودب أردعو كفركم أنه قناي ما كو قالوا بي لك وعسيار وكو جرويا معناهاسنا waxa weeyaan ay ma far badan ba ku fasirto waxa kamida mesela sida Abu Bakr Ismaili yaani al-Hafid Abu Bakr Ismaili oo Umar ibn Khattab ka warinaayo wuxuu leeyahay Umar ibn Khattab wuxuu leeyahay man ataqa al-hajj falam yahujj fasawa'un alayhi ma ta yahudiyan aw nasraniya marka atarka sanadkiisu waa sanad sahiha weeyaan sanadkiisu waa sahiha weey wuxuu leeyahay qofka awood u leh inuu xajiyo وعمر بن الخطاب هذا الكاس وانا نحجرين سدا كدنتاي و هو ليهي وحا اغبو ليهي اما اسغو يهودي هاد دنت اما اسغو نصرانيه حدو دنت وا اسكوميد بولاي اما يهودي اما نصراني مسكو دونو كدنت وا من باب التغليل على الاراده وا زجري و ددك لغا زجرينيا سدا كلا سعيد بن منصور في سننه و خو ورينايا عن حسن البصري حسن البصري ايو كو ورينايا و هو ليهي قال عمر بن الخطاب حسن البصري بحولي عمر بن الخطاب وحويري مركو أمير المؤمنين كا أيويري لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين يعني هذا الكاس عمر بن الخطاب كوريي حسن البصري وسعيد بن مسعود في سننه وقصه صاري وحوليه وحن كهميي عمر بن الخطاب هذاي waxaan maartay ku hamiyay oon doonay inaan dad maartay muslimiinta kamida diro dadka magaalooyinka inaan u diro magaalooyinka inaan u kala diro si ay igu soo fiiriyaan qofka awood oo ku xajiyada xoolo oo ku xajiyay awoodi karo la oo aanan xajirin inay isu ogaadaan oo marka jizyada sida ahlul kitaabkiyo kareeto jizya aan saaro maxay la dadkaas oo kale muslimiin ma aha buulay ma aha bi muslimiina ma aha bi muslimiin hadalkaas oo kale buulayaa weeyaa marka aaydan macnaha taqliidka marka la yiraahdo waxay la mid tahay aayada ilaahay uu leeyahay wa qala muusa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin dadka dhammaanti hadayna xajinina faraha ka wada qaadan ma allah ba u baahan ma ilaahay ma baahan nabi ilaahay muusa wuxuu yiri idinka iyo ardada waxa ku sugan oo makhluuqada hadaa rabbi ku kufrisaan oo diidan amarkiisa qaadashadiisa Allah way ka deeqtoon yahay weeyaa marka fa inna waman kafara qafka xajka diido iguma waajibin yiraahdo wa gaalobay fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin ama ma waajibin yiraahdo ama qafka aanan xajinin asaba awoodi karaahi fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin laakin kufri ma aha gaalnimo ma gaarsiisna weeyaan taas fa inna Allah labada macno marka laba macno wanaagsan weeyaan fa inna Allah alle ghaniyun alle deeqtoon way 'anil 'alamin ذاتك جني انسي رب وقد يغتوني قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل وحترى نبي محمد اضو اهل الكتاب كي لاحظ ليو يا اهل الكتاب كتابك ذاتك سيو كوي كتابك لسيو واليهود والنصارى ويا لما تكفرون محادو قالوا بيسا بآيات الله الهي آيريس محادو قالوا بيسا وآيات إلهي محاذبو كالو بيسان دوحن هذا إيسان بألو جيدا آيات كافي علمات وحيديهم يعني وحل إلى هذا وقوة معاندين تأهو نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يعني كتاب كودي شاقستي صفات كلمانيه سلقو شاقي بدك دي دنويا كواسبو رب الله اللي يوليه لما محيبا تكفرون أبو قالو بيسان بآيات الله إلهي آيريس أبو قالو بيسان آياتك الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله محمد نبي النبي ستسيني حقو قالو بيسان والله ألي شهيد أيضو الله أويها على مرخاتية على ما تعملون وحقات سمعين إيسان الله أمر خاتكو يهي محاذه قالوا بيسان يعني أبو كفر نيسان آياتك إلهي ويهي والله شهيد على ما تعملون وجملة حالية مؤكدة للتوبيخ والإنكار قال إلهي وجملة حالية هو لحوجين يهو وعنان لو لجيدوي إنكرت أيها لقو إنكر يددك على كتابك عاوي والله أيضا والله والحال الله ألنا شهيد علي مرخاتي أو يهي لأن حال هذا يعني صيغة المبالغة إلهي اللي يمله شهيد بوير شهيد يعني وزن كفعيل اللي هذا هو من أمثلة المبالغة أي كم دي هاي ويا محالك يعني الشهيد لولي من أمثلة المبالغة ليفيد مزيد التشديد والهول بالي هذا ليفيد مزيد التشديد يعني والهول إنه فائدة يؤرن كان إلا حوجي آد أي خطرت قوين تاي درتيب مركز شهيد لو عبري يعني حال كونه شهيدا بأعمالكم عمل كيما أسقعه إلهي مخاتكوة حقه كفر نيسانوي حتى ما ينسان ما تعملون أو كفر أو كمدية دي در آيات النبي الله محمد إيه مارة صفات كيس الإنكري أي كمتاي ما حد قالوا بيسان أو كفر نيسان يا أهل الكتاب كتاب كدت كيسيو ويهود نصارى لما محايبا تصدون أدو جيسانيسا عن سبيل الله ألا جد كيسا محاتو جيسانيسا يعني معرفة لما تصدون محاتو جيسانيسا عن سبيل الله إلهي جد كيسا محاتو جيسانيسا من أحد محاتو جيسانيسا آمنا إلهي الرميي تبك إلهي الرميي محاتو جيسانيسا ساسو رب لي من آمنا تذكر رميي دين إلهي محق وجهد نيسا ومرك اللي يراده ومن أصد المتعدي اللي يراده محاد لما تصرفون أوكلا ومحق وجهد نيسا أصد اللي متعدي لأهيد أوكلا اللي يراده يعني أصد اللي رفعك الرباعي اللي قدقه اللي يراده ما رتبه متعدي من تاسى مفعول بيه اللي قدقه من تد محق وجهد نيسا آمن إلهي الرميي تذكر إلهي الرميي ودين إلهي الرميي محق وجهد نيسا مركا وضغ اي كجيدين ايان يعني سبيل الله وسبيل الله حلو جيدا ودينه الذي ارتضاه لعباده وهو دين التوحيد ودين الاسلام دينك التوحيد ودين الاسلام ايا لو جيدا او الهي ادوما ديس الرادق او كقن نقضي سبيل كان وسبيل الله لليه دفك كجيدين ايان وتاو ايان من تطمحات جيدين ايسان امن اله الرمي تبغونها وضبع سلمكم للدون يحار كونكم تبغون لها ما كتبغون هذا يعني تبغون لها أي الإرادة وحي إرادان وأبابك أي إرادان الحف والإيصال إبهان علماء ذويا الحف والإيصال يعني يقول قوية تبغونها عوجا ولسل حريري تبغون لها أدو يروك لي لم يتعي بركات الله في إنتال قجري أي الذي تبغونها ليري سلاس وكلوية تبغونها حال كونكم تبغون أدونيسان ها أي لها وضدي إلهي أدونيسان عوجا قلوع على دونيسان هنا وضدي اللي حسان وقلوع عسان أيات إذن كون لدوني محايبا تطلق وجه ذي نيسان بك العوج وحال إلى هذا الميل والزيغ بالي إلى هذا الميل والزيغ قفكم مركو كرمو أو هبابو أو كل عضو وضدا عوج كاسا أمارة اللي إلى هذا ولذلك مركا لكسري وعوج ليرادو واو قال الله صدقاه وحيليهن وحوي وإذا كان في الدين والقول والعمل عوج مركا ليرادا دين كئيو مارت وحيالها معاني ذا أي عوج لو أديك سدا عوج معاني ذا لو أديك سدا هذا القوة كرأي فعل كالسمين يئيو وحاسو أدنبا لو جيلا لكن هذه اللفتية ليرادا عوج ليرادو واو قال الله قردقاه وحيليهن وفي الأجسام سيد الجدار كي وحلا متك أوكلا جدار كان فيه عوج بأرنسا هذا الجدار فيه عوج الله عبا كجر بأرنسا عوج مركا جدار كي وحيالها أجسام تلتابن كرو أي عوج لو استعماله ووغا لقربه عوج لكن معاني لو استعماله بإليه مركا يعني الدين كي أو سبيل كي أوه معنوي ذا هاي الدين كي حقها بين ربانين اللي عيال عوج با مركا لأرنسا والعصد بيوي تبغونها إذن كون لدون أيوه يعني وضدي الله سبحانه وتعالى ودينك سحبا عوجا قلوا على الدوني وأنتم والحال وأنتم إذنكنا شهداءك ومرخاتي آتيين مرخاتي آتيين محاب مرخاتي كتيين وضد عن إلهي سبحانه وتعالى إن يتهي وضد الله ودين تو أقبله أو سنوح أيضا كسوا هارت دينها أو سنوح أقبلين حيث إن الدين عند الله الإسلام دينك إلهي أستيسا دينه وحوي وإسلام كويا وضل أسن نتكر أسن أقبلين إلا تاموي وأنتم والحال أنتم إذن كرة شهداءك ومرخاتي آتيهين يعني محد مرخاتي كتيهين كمرخاتي كعيسا أن السبيل دين الله الذي لا يقبل الله غيره وضل إنه يهي دينك إلهي دينك الأسن أقبلين جانمت وضل أس إله ذاتك اللي قل لي حينا إنه ضلال إضلال أو يهي قدك قفك اللي احضانه وقمي قفك اللي احيانه يعنوه باديييه وقمييه ويان وانتم شهداءه إذنكو عركة كمر خاطية محاد جيدين إيسان قدك يهودوه اللي حين إيسان والله ألي وما الله ألي مؤسنهان بغافل أليه هالمامسن عما تعملون وحد سمين إيسان waxay acmaalikumun acmaashiina allah mid halmaamsan ma uu aha wuu ka warqabaa waana og yahay sidaa darteed fayujaaziikum atamal jazaa wuxuu idinka abaalmarina jaza dhammaystiran buu ilaahay idinku abaalmarinayaa weyan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo in tutiicuu haddaad ateecdaan fariiqan qayb oo min aladiina kuwii ka mid ah uutu lkitaaba kitaabka la siiyey oo yahuudii iyo nasaaradii ah haddaad qayb ka mida raacdaan ood ateecdaan yarudduukum way idin celinayaan bacda iimaanikum rumayntiinii allah iyo rasuulkiisa aad rumayseen dabadeed kaafiriina xaala kownikum kaafiriin idinka kuwo gaalo ah ayay idin celinayan kufri bay idin celinayaan weyaan marka aayaddan iyo aayadda ka dambayso calaa sabiili tacjiib yacni loo maarata loo keeni doono waxa weeye waa taxdiir iyo digniin allah subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah mu'miniinta uu siinayo oo uga digaayo inay ku kadsoomaan dadka ahlu kitaabka inay ku kadsoomaan maxaa yeelay ahlu kitaabku waxay xariisiin ku yihiin oy aada iyo mar walbaba ay ku dadaalaan aada ugu dadaalaan inay adiga inta diintaada kaa saaraan ayagoo kale aada la mid noqoto bay rabaan marka waa dad xasada wey xasadkaas marka inuu ilaahay nooga diga subxaanahu wa tacaala isagaa ku ammaanan allah subxaanahu wa tacaala mahad kule weeyaan waa xaasidiin wey sidoodoo kale inaan kufaar noqono ayay rabaan walidaalika ibnu kathiir raximahu allahu markuu aayadda fasiray wuxuu leeyahay yuxadiru tacaala cibaadahu lmu'miniin can an yutiicuu taa'ifata min ahli lkitaab aladiina yaxsuduuna almu'miniina calaa maa aataahum allahu min fadlihi wamaa manaxahum min irsaali rasuuli yacni saasoo kale buu odhanaya allah wuxuu addoommadiisa uga digaya mu'miniinta inay ateecaan koox ahlu kitaabka ka mid a oo maaragtay ah dadka mu'miniinta kuwa xasta ah waxay ku xasteen ilaahay wuxuu siiyo nabinimadii ah kitaabka qur'aanka ah tawxiidka ilaahay uu siiyey ayay ku xastayaan weeyaan marka rasuulka ilaahay uu soo diray bay ku xastayaan marka ilaahay wuxuu leeyahay in tutiicuu fariiqan min aladiina uutu lkitaaba koox ahlu kitaabka ka mid a haddaa ateecdaan yuhuud baad ateecday nasaarad ka dabagashay yacni taas haddaad samaysaan oo sidaa u ateecdaan ood awaamirtooda qaadataan waad ku kufrinaysaan yarudduukum way idin celinayaan kaafiriina xaala kownikum kaafiriina kuwa gaaloobay idinkoo ah bacda iimaanikum rumayntiina dabadeed ayay idin celinayaan oo gaalo ayay idinka dhigayaan weeyaan in badanaan aayadahan soo marnay yacni suuraddeenan dhexdeedaan kusoo marnay waddat taa'ifatun min ahli lkitaabi low yudilluunakum wamaa yudilluuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun yacni waa taasaan soo marnay weeyaan waxay jecel yihiin inay dadka dhumiyaan fii suurati albaqara ku soo marnay wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim adiga inay gaal inta la noqoto aada la gaaloodoo kale jecel yihiin wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaaa sida ayaga u gaaloobeen in aadna u gaalowdo oo aada la mid noqotaan ayay maaragtay doonayaan marka taxdiirkaas allah uuna siiyey subxaanahu wa tacaala isagaa ku mahadsan allah subxaanahu wa tacaala in badan dadka muslimiintana maanta weliba zamankan aan joogno alyahuudu waalnasaara ayagaaba maaragtay dadka hogaamiyo sidii nabigeenna uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waqtiga uu noolaa ayaa wacdigiiba dadka muslimiinta aktariyadooda ku xaqiiqoobay weeyaan dadka badankii nabiga wuxuu sheegay baa ku xaqiiqoobay muxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin xataa low dakaluu juxra dabin la dakaltumuu yacni wuxuu yidhi waxaad raacaysaan dadkii idinkii idinka horreeyey wadooyinkoodii baad raacaysaan taaka taaka baad u raaci doontaan dhudhun dhudhun baad u raaci doontaan ilaa ay galaan baashan abis lugaalaydi la yidhaahdo godkeeda oo kale hadday galaan aad ka daba gashaan oo tiraadaan aan leeyahay meeshaan yuhuudka uu galay ama nasraaniga uu galay khayr baa ku jira godkan bal aadna galay ka daba raadi aad tiraahdid heerkaasaad gaari doontaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta gaalada oo la raaco زيغوده شيء ولا بيستانه لو لا بيستو دقنكوده waxay sameeyaan la raaco muslimiinta aktariyadooda illa mar dadu ilaahay uga naxariistamooyee waxaad arkaysa gaaladaas manhaj iyo diin iyo dhinac walba kulligood aad arkaysa in ummadu ay dad badan raacsan yihiin marka ilaahna subhanahu wa ta'ala waqtigaas uu nooga digay oo leeyahay إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين مرك خطورة ذينا وحساد وي إيمان كاس قال له رب قال لك سيب على الربا إن سهل لك على قاته مرك قفك إنه كبرى رجو مرك اسمه والله قم مرمان وي وكيف تكفرون وكيف سذابات تكفرون أدو قالوا بيسا وأنتم والحال أنتم إذن كنا يعني إذن كنا تطلع الأخر مايو عليكم دشينا لغو أقرنايو آيات الله إلهي آيديس لغو دول أقرنايو وليبا وفيكم دحبين أكسو بيهي رسوله رسول كيسو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيبادو قالوا بكرتا مركا هذا كان استفهام كانوا كيف تكفرون لليه وهذا الاستفهام وحيدا عن علمه وللإنكار والتعجيب لنا ولو إنكرية وحصورة قال ما إنا قالوا ذان أيضا آيات إلهي لغو دول أقرنايو ayada nabi ilaahay maxamed oo dhexdiina ku jiraay ina gaalooda wax soo ragal ma oo gaaladii yuhuud iyo nasaara atraaba waana tacjiib oo walaal yaabaya waxa la leeyahay war wasile yar wax dhici kara ma aha way walaal shay tacjiib iyo inkaar labada isku jira wayan halkee uu kufri idin kaga iimaani wayan ayada rasuulka ilaahay oo dhmaarta dhexdiina ku jiro wa kayfa sidebar takfuruna u gaaloobaysa wa antum wal halu antum idinkuna idinkoo tutla la akhrinayo آيات عليكم دشينا آيات الله إلهي آيات سلسلة كذب الآخرين آيات إلهي وآيات المنزلة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات القرآن قال له جيدا نبي الله محمد وقصود الجيه حباني ما علينا ذا كذب الآخرين يعني مارت اللي إذن كوية رأيه تبليغ هذه مارت إنا ذاك قارتيسان نبي محمد وقصود الجيه حبانك وقصود الجيه مارنت وقصود الجيه ee akhirna yidhiina oo ku akhirnay habeen iyo maalin soo maartay aad u gaaloobaysan weeyaan wafiikum idinka wariba oo dhexdiina yahay rasuuluhu allah rasuulkiisi oo nabi ilaahay maxamed oo dhexdiina ku jiro waxay la mid tahay ayda fi suurata alhadid ku jirto oo kalaato oo rabbi leeyahay wama lakum la tu'minuna billahi والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين أيضا سكلب إلميت سيبتنا لله الرومينين رسولك سنة أدنى الرومينين أيضا رسولك نبي الله محمد أو إذا كوية رئينا إله الرميتان سبحانه وتعالى بلنا إله أو إذا كقاد سبحانه وتعالى سأقالوا بيسانويا حديث إمام أحمد ورنا بإسناد صحيح سنة صحيحا أو كور كورنا عن أبي جمعة رضي الله عنه وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابي نبي أيام عارين أصحابك سوحوا كيري أي المؤمنين أعجب إيمانا أعجب إليكم إيمانا مؤمنين تا كويبا إيمان كوذي إذن كو أعجب بذيها صحابة يبو مارة النبي ويدين يا عليه الصلاة والسلام ساسو ويدين مؤمنين تا دكا مؤمنين تا كوابا إيمان كودو أي أكتين أو قيمة إلا عجب بذل أولية سلا سويدية مركات وحي إلى الملائكة ملائكة إلهي أي أو قيمة بذل إيمان كودو آتو سرية تاسير هذه نبي حكير عليه الصلاة والسلام وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم سلا بين أرمينين أيضا إلهي أكتو ذي جوغو الله إلى جوغا في السماوات العلى ربي قولي أركيو يعني سيبين الرومينين أيضا ما هي وقوة تدك إيمان كمارت وعجب بذيه مكاسي وحي إلى ذين الأنبياء أنبياء ذي بيشيك نبياء شاء مركا كحيه إله أكتس إيمان كوضع وعجب بذيه مكاسي النبي حكويري وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم أنبياء ذي سيبين إله الرومينين وإيمان كوضع ومن عجب بذيه ونقنية أيضا وحي مروا بمكسوا الدقاء يقين بيضحيا سوى مجد sida malaa'ikta yaqiin ay u hayso ayay anbiyaaduna yaqiin u hayaan waxyigaadu ku soo degay sabab u dhay kartaa markaas ilaaleen nahnu bedeen anaga way markaa saxaabadii anaga way dadka iimaankooda oo cajabta badan yahay markaas ayagana ku radiyo yiri wa kayfa la tu'minun wa ana bayna adhurikum sabab man urmayn ara idinkii dal joogo ana idin ku dhex jiro nabi ilaahay maxamed wa tan allah uleeyay yaani wa antum tutla alaykum ayatu llahi wa fiikum rasuluhu رسولك يسيب أبا تحدي رسولك الله بجوغي سيبتنا الرومينين وإيمانك نقول نقول مكاسي مكو حي هذا مكو صدع لي بالغرة دي بي رسولك وحي ويديان فأي الناس أعجب الإيمان يا رسول الله يوم يا مركة ذاتك إيمان كودو وعجبت لي هاي واقوه مكاسي النبي كير عليه الصلاة والسلام قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها ذات إذنك قداشين إيمان دونه وأنا أريد أن أركي دوني صحف وحكو قرن يورقلا وحكو قرن أي أركي دونان مركاسي صحفتا وحكو قرن رمينيا تتكاسا إيمان كود عجب بذيني هاي أيو مارك تليه هاي مركاس سنة كاسي شرحمة شاكر حديث كاسنة كيزو تصريحين هيا وحوليه حديث صحيح حويا وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ومن يعتصم قفكي قرصده وكبه ورصده بالله الله سبحانه وتعالى كله ورسله قرصده فقد هدي والهنونية قفكاتي إلى صراط وضع ومستقيم توسن أي اللغو هنونية ويا وضع توسن أي اللغو هنونية بو الله ليه سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله اسم ذا أصلحان وحل هذا والمنعوي منع بالي هذا اسم مرك اللقض الإيراز والمنعوي مرك وحل هذا فكل مانع شيئا فهو عاصم شيء كسته أو مارتي وحكام العيوك ديدا شيء كس عاصم على قوم العرب من الحلاليين أو دوري ويا مرك هذا وحلاجيرة أي من يتمسك بدينه الذي هو الإسلام والتوحيد قفك إلهي دينتي سقب صدا أو كل جاه توحيد كي كل جو قب صداه فقد هدي إلى صراط المستقيم وضط وصل أي اللجوه نوني أو الله سبحانه وتعالى إلى لنا يو دوري اسمه فيستاويا اسمه أيوه فيستايو حضب إلى لنا سبحانه وتعالى ولذلك ابن جريج مركو فسره ومن يعتصم بالله وحوليه ومن يؤمن بالله الله قفك الرمي حيالي فإن الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغوايا والوسيلة إلى الرشاد والطريق السداد إلى الرشاد والطريق السداد وحصول المراد ثلاثة علماء ذليين يعني الله أوقفك أو قبصد الدين كيس أو كل دقائه الله أو ترسر التوحيد كيس أو قبصده وهدايه سعمده ستير كيسي ويا تير كيس أنون كيسي وكل دقائه قبصده أنون كتير كيسي وغيسته بالذا أي آد وقفقانيا ووسيلني قارسين يسي هنون هي طريق التواصلنا قارسين يسوي هي مرادك سيدان تيسوكو قاري يويا ومن يعتصم بالله قفك رب قبصداء وكل جاهي دين تيسي قبصداء فقد هدي أحكى سؤال هنونيي إلى صراط وضع مستقيم توصل أي اللقو هنوني يقولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنت مسلمون يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك يسر ميو اتقوا الله لك عبسدا حق تقاته عبسدي سببتع إله الله كعبسدا سبحانه وتعالى عبسدي سببتع أو متيستي الله كعبسدا دلو مؤمنين تي إلهي كبقبل لي حق تقوى كعبسدا ولذلك الحافظ ابن أبي حاتم وحورنا يا بسنده علي بن مسعود رضي الله عنه سوى موقوف إن موقوف لقد أنا أظهر أهوي معناه ابن مسعود وتقوى إلهي كفى سري وحوليه هو أن يطاع حق التقوى هو معي اتقوا الله حق تقاتي عبد الله مسعود كفى سري هو أن يطاع فلا يعصى وإن إلهي لا أطيعه ورب اللقوع عاسمين سبحانه وتعالى وأن يذكر فلا ينسى إن إلهي اللي حسو مركز تبحسك إلهي آهيسه وأن ربي هذا هل مامن وأن يشكر فلا يكفر وإن لقو الشكر يا الله نعمة أوكوك لي ونعمة الوجود أخر رئيسه نعمة الإيمان أخر كحيقه يعني ما أردتي يعني هيسين تاري إيمانه كسيه عقله أوته نفعه وحياله نعمة أوكوك تلقوك لي أدوك شكرسه وذا مرنا نعمة إلهي كفرين سلاس أيو مارت عبد الله المسعود حق التقواه وكفة سراوية علي بن أبي الطلحة مركو فسره وحكفة سرا يعني وحو ليه هاي علي بن أبي الطلحة علي بن عباس هوي لأن وحان المركة أمارة أصول التفسير في كسو هبليني رواية وقوك لسن وقوك إيمها بذن حق الروايات تفسير في القورية وحوه هو تفسير كعلي بن أبي الطلحة علي بن عباس وتفسير أدخل وهويا وحو ليه جري أن يجاهد في سبيله حق جهاده يعني قفك أن يجاهد أن يجاهد في سبيله حق جهاده حق تقواه وحوي إنه قفك إلهي جد كيس أوك جهاده جهاد كيس قفك أهدفت أهل أوك جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم قف عد العد يدقاشنا دقالكوذي أوسن بك مارت بلق أسينين يعني أوسن بنك قليل ويا ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم عدالة إنه يستاقان وعدل وحب والبضع يكشيغان عدالة يكشيغان نفتو لحكم أحمقته عدل إنه كسميان آبياشو تيو مارت إنه مدو ذي بحمق ذاني عدالة إنه كؤوغان حق التقواه سلا سالي لها مكا آيبان علمته المفسرين أكثر المفسرين وحيليهم آيدا ومنسوخة وحانا لقلنا سخير إليهم آيدا الله أوليه فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم لأن وحيليهم حق تقواه عدك بقي كتان لما أركب تقواليس عبسيني سببت آهد إلهي أوم تجسدي عدك عصن كتان مجره مرك إلهي آيدا نقولنا سخيره فاتقوا الله ما استطعتم باليني كلام كينوي لكن هذا الكاسي وحيليهين علمذو يعني ليس بمنسوخة آية داسي منسوخ معها لمن النسخين بدك أورانا ينو حكم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحيليه ليس بمنسوخة آية لمن النسخين آية داسنا لقوم النسخين لكن وحيليه يعني آية دا فاتقوا الله ما استطعتم تا وحوليه ومبينة للمراد منها وآيدا لست يدبي بعضين إسابة فاتقوا الله يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته سلام دين حق تقاته لأسباب وحي تاي مراد كاللي قلي إن آيدا تنبع عضين إسابة وحوى وكران كهذا أود هذا أنا رب أقبق هذا سبحانه وتعالى مكا يعني وحوليه فقوله حق تقواه هو حليل هذا وبقدر الطاقة بلوجه ذلك مكا عيدا صفة سلطيوية عبيزي ايو نسخ معها لما نسخين لأن قفك أودي سوح كبدا يا إبابا كو مكلفين أود هذا كبدا إذا ما حكو مكلفين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كران كان وحن أودي كرنوبان لساري مكا حق تقواه هو حلوجه ذا بقدر طاقته بلوجه ذا عيدا مكوى مفسرة معها ما هم منسوخة معها سلسة عبد الله بن عباس ليه يا أيها الذين آمروا مؤمنين تيه اتقوا الله إلهي كبقى حق تقاته عبسين يسنبطاه كبقى أودي نكرانكيني أنت أيتا ربي نكعصر ولا تموتن حد مننا أو أدونك مركة كتجيسان أكتجينينا إلا وأنتم إلا والحال أنتم إذنك آتهين مويه إذنك مسلمين قوى الرب أخو قاسني إذنك مويه مركة لا يتعدونك سكرها أكتجينينا مويه يعني أدوك مسلم أدوك كتب أدوك مسلم أحين هكتجين مؤمن بهذا قدر الإيمان كذين الله يكون باقي سبحانه وتعالى سلام لماذا هذا أدوك باقي إن أدوك كتبتين حي لحديث إمام أحمد إمام مسلم أورينا يان وحوليه عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أي كورنا يا وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه يعني وحوليه قفك جعل النار إلهي أكفغي جمدنا إلهي أوقلي قفك دوني قفك دوني فلتدرك منيته قيري سوها أطمى دوها عليشه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر سوى إلهي يوم الآخر رميسل قيري سوها أطمى مركة فلات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تردار كاس إلهي أو دردار مي أنبياء ما دردار مي جلتي نبي الله إبراهيم مو دردار مي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي الله إبراهيم نبي الله يعقوب ودر دارمين أولاده ودر دارمين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلكم مسلمين مؤيد تضيه سكلا أدونك أنا أبت تجنين مركا أنه مسلمين إن أدونك أنا كتقنوه عيال الرباء سلام كان اسمك وكود دائما يا دائم تدود إخلاص كان دائم تد إله سبحانه وتعالى وكود لي محير وحل إلى هذا من عاش على شيء مات عليه يعني شيء أكون ولاته بس كل ما نسى هذا إسلامنا ما كنا ولاته إسلامنا ما إلهي كود لي ومن مات على شيء بعث عليه هذا شيء قد كل ما كان ولا جوسه صار هذا إسلامنا ما كل ما تأذى مسلم ولا جوسه صار حتى النفاق والكفر كل ما تنا هذا كافرة هي المصوصة رياوية مركب ولا تموتن حد مننا إلا وأنتم مسلمون. استثناء عن وحال الاستثناء المفرق أي نحاطه عن استثناء مفرق اللي يرى هذوية يعني لا تموتن على حال من الأحوال مرنا حد مننا إلا وأنتم مسلمون إذنكم مسلمين موية مركب الأذون كان كتجنين بولي الله سبحانه وتعالى.